الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مقدام رحمه الله: باب صيام التطوع. قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو: قال صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أفضل من ذلك. فدل على أنه أكمل الصيام وأفضل الصيام. ونهى عن صيام الدهر، وقال: لا صام من صام الأبد. قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. إن أفضل الأشهر التي يصوم فيها الإنسان ويكثر هو المحرم، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الشهير رواه البخاري. قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يدل على أنه يشرع أن يصوم الإنسان عشر ذي الحجة. طبعا اليوم العاشر هو يوم النحر ولا يجوز صيامه، وإنما يصام التسع الأول من شهر ذي الحجة. ويدل عليه أيضا حديث حفصة رضي الله عنها وغيرها أو غيرها لما قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، أي يصوم التسع الأول من ذي الحجة. قال: ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رواه مسلم. قال: من صام رمضان واتبعه ست من شوال كان فكأنما صام الدهر كله، العشرة بعشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام والست بشهرين ورمضان بعشرة أشهر، فتلك سنة كاملة. قال: وصيام يوم عرفة. وقال: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: إني أحتسب أن يكثر السنة التي قبله. قال الشيخ: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في عرفة وكان مفطرا، ولأنه أقوى للعبادة، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والإنسان يتفرغ للدعاء والعبادة بعرفة، كما أنه يشرع الصيام أو يشرع الفطر للجهاد كذلك للعبادة. ولذلك لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، وإنما فضل الصيام عرفة لغير أهل عرفة. قال الشيخ: ويستحب صيام أيام البيض. أيام البيض، ولا يقال الأيام البيض، هذا خطأ، لا يقال الأيام البيض، أيام البيض، أيام من غير ألف ولام، لأن هناك مضمر، أي أيام الليالي البيض، وأما الأيام اللي هي النهار فهي بيض كلها أصلا، فهناك مضمر، قولنا أيام البيض أي أيام الليالي البيض، أما الأيام البيض فالأيام كلها بيض، أي كلها إيش؟ نهار. فهذا خطأ، بعض الناس يقول الأيام البيض وإنما أيام البيض. قال الشيخ: واستحب صيام أيام البيض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أبي ذر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبي ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالثة عشرة ورابع عشرة وخامسة عشرة. وكذلك ورد وكان بعض العلماء يحمل حديث أو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها الأمر بالصيام ثلاثة أيام بأنها أيام البيض. قال شيخ: والاثنين والخميس أيضا، لحديث أسامة زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام أو قال: أعمال بني آدم تعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رغب في صيامه. قال: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أو الصائم أمير نفسه، أي إنسان الذي يصوم متطوعا له أن يفطر وله أن يتم، وإن أتم فهو أكمل، وإن أفطر فلا يجب عليه القضاء. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام مسلم دخل على عائشة فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: نعم. فقال: إني أصبحت صائما فأكله. فدل على جواز أن يفطر الإنسان لأنه تطوع، ولا يجب عليه أن يستمر في التطوع إذا لم يكن نذرا. والحديث الصائم تطوع أمير نفسه لا يصح، هذا ما ذكر الشيخ لفظ حديث لا يصح. طيب، قال الشيخ: ولا قضاء عليه، أي لا يجب عليه القضاء. هذا باتفاق العلماء أنه لا يجب، لكن كما قال بعض العلماء يستحب أن يقضيه، أي لأنه لا يقطع الأعمال خيرا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم. فقالوا: إنسان يكره له أن يبطل عمله الذي أنشأه تطوعا. قال: فلو أفطر ثم قضى فهو خير، لكن لا يجب. قال الشيخ: وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، أي كل التطوع لا يجب المضي فيه، كل التطوع إلا الحج والعمرة فهنا يجب. لو أنشأ الإنسان حجا وعمرة لا يجوز له بحال أن يرفض العمرة والحج أبدا، ولو رفضها ما بطلت وما خرج منها. فهو تطوع وإن كان تطوعا فإنه يجب المضي فيه، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب المضي في فاسد الحج والعمرة. ويدل عليه قوله جل وعلا: أتم الحج والعمرة إلا فأمر الله عز وجل بالإتمام، وجعل غاية قال: وأتم الحج والعمرة إلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أي لا يخرج الإنسان من حج وعمرة إلا بأمرين: إما أن يتم الحج والعمرة أو أن يحصر. فإذا لم يحصر لم يمنع عن الحج والعمرة، أو لم يتم فلا يخرج من حج أو عمرة، ويبقى إيش؟ يبقى محرما إلى أن يلقى الله إذا لم يتحلل لا بإحصار ولا بإتمام. قال الشيخ: فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم لظاهر كتاب الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، لحديث عمر الخطاب رضي الله عنهما لما قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وحديث ابن عمر رضي الله عنها عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأنها أيام عيد المسلمين. قال الشيخ: ونهى عن صوم أيام التشريق، أيام التشريق واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، سميت بأيام التشريق لأنه كان يشرقون لحوم الأضاحي، يجففونها ويعلقونها حتى تجف ويمكن أن تدخر. ودليل ذلك النهي عن صيامها وأن صيامها لا يجوز حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فجعلها أيام أكل وشرب أي ليست أيام صيام. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، جاز له أن يجعل هذه الثلاثة أيام أيام التشريق. فدل على أن غير فاقد الهدي لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق لأنها أيام عيد. قال الشيخ: إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة كما ذكرنا. قال الشيخ: وليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر التي ذكرها الله عز وجل وأفرد فيها سورة كاملة هي في الوتر في العشر الأخير، أو أنها في رمضان وهذا ظاهر الأدلة، ثم أنها في العشر الأخير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تمسوها في العشر الأواخر، ثم أنها في الوتر لحديث أنها قال تمسوها في العشر في الأوتار منها، وقال في الحديث تمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. فدل على أنها محصورة في الأوتار من العشر الأخير من شهر رمضان وهي تتنقل على الصحيح. فقد صح أنها كانت في ليلة إحدى ليلة 21 وفي سنة 23 وفي سنة 27، وكل هذه الحديث متفق عليها فدل على أنها تتنقل. قال شيخ: باب الاعتكاف. والاعتكاف هو اللزوم في اللغة، اعتكفت على هذا الكتاب أي لزمته. وإذا حبس إنسان نفسه على شيء ثم معتكفا كما قال جل وعلا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي حارسون أنفسكم على عبادتها. قال شيخ: وهو الاعتكاف شرعا لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة. سنة لأن الله تبارك وتعالى قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان، فدل على أنه سنة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الشيخ: إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. طبعا هو سنة، ظاهر السنة أنه يكون في رمضان فقط، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يعتكف في غير رمضان، وإنما اعتكف في رمضان. وأما الاعتكاف في غير رمضان فيجوز إذا كان نذرا، إذا كان نذرا. ولذلك هذا الأظهر والله أعلم، أن الاعتكاف إنما هو يشرع في رمضان، وأما في غيره فظاهر السنة يدل عنه غير مشروع، وإن كان جائزا لكن ليس مسنونا. قال الشيخ: إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. هو سنة، لكن متى يكون اعتكافه واجبا؟ إذا كان منذورا، كقول عمر رضي الله عنه: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، طالما نذر يطيع الله فليطيعه. إذا كان نذرا فالنذر واجب، فقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه هذا يشمل كل طاعة، ومن ذلك الاعتكاف، فدل على وجوب أن يفي الإنسان بنذره إذا كان اعتكافا. قال الشيخ: ويصح من المرأة في كل مسجد. المرأة يجوز أن تعتكف، وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، يجوز أن تعتكف المرأة في كل مسجد، لا يشترط أن يكون جامعا. لماذا؟ لأن المرأة ليست ممن يجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة، فكل مسجد جاز لها أن تعتكف، لأنها لا تحتاج أن تخرج إلى المسجد الجامع تصلي الجمعة، وليست عليها جماعة. قال الشيخ: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. أما الرجل فلا يجوز أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد التي تقام فيها الجماعات. لماذا؟ طبعا الصحابة مجمعون أنه على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد عموما، أما اشتراط أن يكون مسجد جماعة تقام في الجماعة، لأن الإنسان يجب عليه الجماعة، ولو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإنه مضطر أن يخرج في كل يوم كم؟ 5 مرات، وهذا في الحقيقة يفسد اعتكافه، الخروج ويتكرر يفسد الاعتكاف. فعلى هذا فقال: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. فلو كان في طرف المدينة مسجد لا يصلى فيه الجماعة، هو مسجد وقف لا يمكن يزال، لكن لا تقام فيه الجماعة، ما صح أن يعتكف الرجل فيه، وصح من المرأة. هذا ظاهر ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. وقال بعض العلماء: يصح في كل مساجد، لعموم قوله: وأنتم عاكفون في المساجد. ألف واللام تفيد الاستغراق أي العموم، فدل على جواز أن يكون، وإن كان أظهر والله أعلم أنه لابد أن يكون مسجد جماعة لئلا يخرج في كل وقت، لأنه مأمور بالجماعة، إلا إذا كان المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة بعيد عن المساجد الأخرى بحيث أنه لا يجب عليه الجماعة فيه، كان يكون يبعد فرصة 5 كيلو وما شابه ذلك، فهنا جاز لأنه لا يحتاج أن يخرج، لأن المساجد الأخرى بعيدة فهو غير مخاطب بها. قال الشيخ رحمه الله: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. لا يشترط أن يكون المسجد جامعا أي يصلى فيه الجمعة، بل يجب أن يكون على المذهب أن يكون مسجد جماعة، لكن الجمعة لا يجب. وأما قول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصح. ويدل عموم قوله: وأنتم عاكفون في المساجد، أنه يشمل جميع المساجد بلا قيد، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط. وإذا أتت الجمعة خرج لصلاة الجمعة ثم رجع لمعتكفه، والصحيح أنه لا يبطل الاعتكاف بذلك. قال الشيخ: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك المسجد الحرام لزمه. والنذر اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعلها في أيهما أحب. يقول: من نذر اعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره، قال والله لا اعتكف او لا اعتكفن في مسجد كليب مضحي. نقول ما يجب، اي مسجد، مسجد الحضرمي، مسجد بكر الثقفي، مسجد صباح الساوي، يعتكف في المسجد. قال نظرت في المسجد، نقول كل المساجد كلها سيان، وتفضيلك لمسجد دون مسجد من غير اماره من الشرع فهذا تفضيلنا حاقد له، فاعتكف في اي مسجد شئت. لماذا؟ لان المساجد كلها متساويه في الفضيله، ولا يمكن يفضل الانسان مسجدا ويخصه دون غيره. فلو قال والله نذر علينا اعتكف في مسجد فلان جاز ان نعتكف مسجد اخر. يقول الشيخ قال فلا يفعل ذلك في غيره، اي لا يجب، ان شاء فعله في المسجد الذي نذر ان يعتكف فيه وان شاء فعله في غيره. قال الا المساجد الثلاثه فان نذر فيها فلا يجوز ان يخرج الاعتكاف عنها. قال فاذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه. لو قال والله لا نذر علي ان اعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له ان يفعله الا في المسجد الحرام، لانه اشرف واكمل المساجد والصلاه فيه بمئة الف صلاه، فلا يجزئ الاعتكاف في غيره. قال وإن نذر اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في مسجد الحرام وحده. لماذا؟ لأنه أشرف ولأنه أكمل، لأن الصلاة فيه أعظم، فالفضيلة فيه أعظم. إن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، إذن جاز لك أن تعتكف في المسجد الأعلى، ولا يجوز لك إيش أن تبدل المسجد الأدنى أي في الفضيلة. فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ما لا يجوز له أن يفعله إلا في المسجد الحرام، ومن نذر أن يعتكف في المدينة جاز له في المدينة أو المسجد الحرام، ومن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز في الأقصى وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وما سوى ذلك مساجد فكلها سيان. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أتاه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف أو نصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا. فدل على أن من نذر أن يصلي في بيت المقدس وهو مسجد مبارك أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أكمل وأفضل فجاز، فدل على أنه يجوز انتقاله إلى الأعلى. قال الشيخ رحمه الله ويستحب للمعتكف الاستغلال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من فعل قول وفعل. المعتكف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل والتفرغ عن الشواغل. الإنسان يتفرغ عن الشواغل، يتفرغ عن حديث الناس، يتفرغ عن كثرة الكلام، ويفرغ بصره ونظره ويفرغ قلبه ليجمع قلبه لذكر الله تبارك وتعالى. فهو خلوة، خلوة يراد بها إصلاح الناس والتهيؤ لليلة القدر، ليلة تلك الليلة المباركة العظيمة، فهو نوع من الخلوة. ولذلك يستحب أن يشتغل الإنسان إذا لزم المسجد في الاعتكاف أن يشتغل بالقرب، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالدعاء، بنحو ذلك من هذه العبادات التي هي من شأن الاعتكاف. قال الشيخ واجتناب ما لا يعنيه من القنا وفعل. الإنسان إنما اعتكف ليختلي بربي تبارك وتعالى، فيجتنب حديث الناس الذي لا منفعة فيه، أو الأفعال التي لا تعنيه، أو الكلام فيما لا يعنيه، أو ما شبه ذلك، لأنه إنما اعتكف وخلى بربه جل وعلا يتعبد له. قال الشيخ ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، أي لو فعل ما لا يعنيه أو قال ما لا يعنيه أو لم يستغل القرب، ما يستغل العبادات، نعم وجلس يأكل ويشرب، صح الاعتكاف، لأن هذه الأشياء ليست من مفسدات لكنها تضيع المقصود العظيم من الاعتكاف. قال الشيخ ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، ولا يجوز يخرج المسجد إلا لأمر لا بد له منه، كان يخرج لقضاء حاجته، أو يخرج الإتيان بأكله، أو أن يخرج ليبدل ملابسه إن احتاج لذلك، أشياء لا بد له منها، أو أن يخرج للعلاج إذا مرض. ويدل ذلك قول عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إما لأكل أو شرب أو قضاء حاجة أو ما شابه ذلك، لأن الاعتكاف لزوم المسجد. قال الشيخ إلا أن يشترط، أي يجوز له أن يخرج لأمر معين إذا كان باشتراط، يقول أعتكف وشرط أو أشترط أن أخرج لعيادة قريبي المريض، أو لأن أصلي الجنازة كل يوم، أو لأزور فلانا كل ليلة، أو إلى أذهب للعمل كل صباح، أو ما شابه ذلك. فإذا اشترط قال له ما اشترط. دليل ذلك، قال دليل الاشتراط قياسه على الحج، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. وهذا القياس فيه بعد، والأصل أن العبادات لا قياس فيها، لأن العبادات إيش؟ غير معقولة المعنى، والقياس إنما هو بعد أن يعلم الإنسان المعنى والعلة. والقياسات أمر والعبادات أمر تعبدي، ولذلك الصحيح أنه لا ينفع الاشتراط، لأنه أولا هذه الأشياء مخالفة لمقصود الاعتكاف، فلو اشترط الإنسان ما يخالف مقصود الاعتكاف ما صح. قال بعتك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها ولا تهبها ولا تورث عنك. الأصل في البيع إيش؟ تملك مطلق، والمشتري يتصرف بهذا، فهذا شرط باطل. وهذا على الصحيح كذلك في الاعتكاف، أن هذا الشرط كلها لا تصح، فالاعتكاف لا يصح فيه الشرط، وإنما يخرج الإنسان لما لا بد له منه فقط، أما الاشتراط فلا يصح، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. قال الشيخ ولا يباشر امرأة، لا يجوز. قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن عبادة الإنسان يتفرغ فيها طاعة الله عز وجل، وهذا الوطء يناقضها مباشرة كذلك. فالمباشرة كتقبيل أو ضم أو ما شابه ذلك، ومثل ذلك أيضا الوطء، فهذه الأشياء يفسد الاعتكاف لنهي الله تبارك وتعالى عن ذلك في حق المعتكف. والوطء هو المبطل الاعتكاف، مبطل ومفسد بالإجماع. قال الشيخ وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز، أي إذا خرج لحاجته التي يجوز له الخروج، كان خرج ليقضي حاجته أو ذهب إلى بيته ليأتي بطعامه، ليس عند من يأتي بالطعام، وفي أثناء الطريق سأله كيف فلان وكيف فلان المريض ولم يقف عنده وإنما سأل في حال مروره، لا بأس، لأن هذا لا يعد عيادة للمريض. مثال ذلك اليوم بعض الناس يذهب لصلاة الجمعة وهو معتكف، لو تذهب تصلي وبعد الصلاة ترجع، وأما تمكث تسولف في الشباب وش أخباركم ومن اعتكف وياكم من راح ومن أتى، هذا الاعتكاف. ولك أن تسأل وأنت تمشي، يعني خلص بعد الصلاة تذكر أذكار ثم تقوم تذهب إلى معتكفك، لك أن تسأل أصحابك وأنت في الطريق، أما تمكث تسولف فيهم وتشوف من اعتكف ومن ما اعتكف، هذا الاعتكاف. وهذا معنى قول الشيخ في الطريق لا بأس. بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه، يمر وهو معتكف، يمر لا يعرج ويقف عنده لكن يسأل وهو مار. وأسباب الخروج من المعتكف ثلاث كما ذكر الشيخ الجماعة، أول خروج لحاجة لا بد له منها كالحمام والجمعة فهذه لا بأس بها ولا تبطل الاعتكاف، وخروج خروج لما ليس بقربة، يخرج يزور فلان ويدردش معاه ويروح يبيع ويشتري، هذا إيش؟ مفسد بالاتفاق. وخروج لعبادة كان يخرج لعيادة مريض لصلاة جنازة، فالصحيح أن هذا لا يصح حتى لو كان مع الشرط. طيب، وبهذا نختم كتاب الصيام. قبل أن ندخل في كتاب الحج في أسئلة على كتاب الصيام؟ نعم. الاعتكاف إن أردت أن تعتكف نهارا فتدخل قبل الفجر ولا تخرج إلى بعد غروب الشمس، وإن أردت أن تعتكف ليلا تدخل قبل المغرب ولا تخرج إلا بعد الفجر، وإن أردت تعتكف يوما بليلته تدخل قبل المغرب وتخرج بعد المغرب من اليوم الذي يليه. يعني أن يصوم بنية من النهار، نقول نعم صح في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم فأنشأ الصيام، لكن بشرط أن لا يكون قد أكل. لكن هذا الصيام صيام تطوع، لا يكون صيام يوم محدد. أما إذا أراد أن ينال فضيلة صيام يوم اثنين فلا يصح بنية من النهار، أو أراد أن ينال صيام أيام البيض فلا يصح بنية من النهار، أو أراد أن يصوم يوم عرفة فلا يصح بنية من النهار، لأن هذا لا يقال صيام الاثنين إلا إذا صام الاثنين كله من قبل الفجر نوى قبل الفجر إلى بعد الغروب، وكذلك أيام البيض. فهذه أيام معينة مخصصة لا تصح بنية من النهار، وأما الذي يصح بنية من النهار نفل مطلق. إيه؟ هذا على خلاف بين العلماء، الوتر المتفق عليه أنها في الوتر أو أكثر علماء، لكن الوتر بأي اعتبار؟ باعتبار أول الشهر ولا باعتبار آخر الشهر؟ المشهور عند العلماء أنه باعتبار أول الشهر، أي الأوتار تحسبها في أول الشهر، فيكون أول يوم صام به المسلمون هذا اليوم الأول وهكذا. وبعض العلماء يقول لا، الحساب من آخر الشهر، ومعنى هذا أنه لا يعلم إلا إذا انتهى الشهر، واستدلوا عليه بحديث سمسوه تاسعة تبقى، يجعل الحساب من آخر الشهر. فعلى هذا لو كان وتر باعتبار آخر الشهر، إذا كان الشهر ناقصا تكون أوتار باعتبار أوله وآخره واحدة تتفق، وإذا كان تاما فيكون الحساب الوتر باعتبار آخر الشهر أول ليلة وتر ليلة 22 و24 26 28 30. وهذا ذهب إلى الشيخ الإسلام تيمية وهو مذهب أبي سعيد الخدري، لما سئل ما التاسعة التي تبقى قال انظر فإذا مضى 21 ليلة فالتي تليها هي التاسعة التي تبقى، أي ليلة كم؟ 22. وهذا مذهب رواية الإمام أحمد واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله. والأظهر والله أعلم أنه باعتبار أول الشهر، ومن صام أو من اعتكف كل الأيام وقام كل ليالي فالحمد لله قد نالها يقينا. يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، وإنما قول بعض الصحابة، وعموم قوله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عام المساجد، وعام فعل الصحابة على هذا. وأما لا اعتكاف إلا المساجد ثلاثة فهذا من قول حذيفة، ولا يصح رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل رفعه شاذ. عرفنا الشاذ في مصطلح الحديث. نعم. أقل اعتكاف يوم أو ليلة لقول عمر من يغلب الله أن يعتكف ليلة، فقال له يوم وليلة. أما اعتكاف ساعة أو ساعتين هذا الأقرب أنه لا يصح. يجوز يعتكف في أيام العطل، أيام الوتر، الأيام التي أرفق لا بس، لكن سيعتكف يوم أو ليلة. اي ورد حديث ابي ذر وغيره. اي هذا عام، بعضهم يقول مراد به ايام البيض، لكن الحديث عام انك لا تقل في صيامك عن ثلاثة ايام من كل شهر، لكن ايام البيض ورد حديث ابي ذر وغيره، ومجموعها حديث حسن، بل بعضها حديث. يدخل في حديث السنه وصام ثلاثة ايام، لكن صيام أيام البيض أفضل وأكمل وأعظم أجرا. ما السؤال؟ ننتقل كتاب الحج. يقول الشيخ رحمه الله كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، إذا قصد إنسان المكان، وليس كل قصد، بل لا يكون الحج إلا القصد إلى معظم فقط. فلو إنسان قصد زيارة أبيه أو قصد زيارة للسياحة أو ما شابه ذلك ما يسمى حجا، وإنما القصد لشيء معظم، وذلك يسمى الحج لزيارة القبور، قبور أولياء كما يزعمون يسمى حجا. وألف المفيد النعمان الرافضي كتاب أسماه مناسك حج المشاهد، في بغيت حج المشاهد كربلاء ونحو مناسك، كيف تفعل متى تحرم ما تفعل بما تتحلل وما هي القراءات. فالحج هو قصد لمعظم، ومراد الشرع قصد بيت الله تبارك وتعالى في وقت مخصوص لعمل مخصوص، وهو من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال جل وعلا الله على الناس الحج في البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا الذي فرض الله عز وجل فيه الحج. قال الشيخ يجب الحج والعمرة مرة في العمر. الحج يجب مرة في العمر، لعموم قوله جل وعلا لله على الناس حج البيت هذا عام فيصدر امتثاله بمرة. وقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايش قال له الصحابي قال في كل عام يا رسول الله شكك قال في كل عام قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع فالحج يجب مرة في العمر. قال وكذلك العمرة. والشيخ رحمه الله يذهب إلى أن العمرة واجبة ودليل ذلك قالوا حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء حج قال أجل عليهن حج لا جهاد فيه أو علينا جهاد لا جهاد فيه الحج والعمرة. قال فدل على أن العمرة واجبة لأن قال عليهن وعلى أن تكون اللفظ يراد به الوجوب أن يجب عليهن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك مرة حج عن أبيك واعتمري حج عن أبيك واعتمري. وقال بعض العلماء بل الحج لا العمرة لا تجب وهذا هو الصحيح أولا لضعف الأحاديث الآمرة بالحج بالعمرة الآمرة أنه إيش كقول حج عن أبيك واعتمر أو قال عفوا الحديث اللي فيها النص كقول الحج والعمرة فريضتان كل أحاديث التي فيها أن الحج والعمرة فريضتان لا تصح. وأما قول عائشة رضي الله عنها عليهن فهذا الحديث وإن كان لفظ عليهن يراد به الوجوب لكن ليس مراد في سياق الحديث الوجوب وإنما كأنه بيّن بأن هذا الذي عليهن والعمرة جزء من الحج يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فدل على أن من فعل الحج فقد فعل أيش العمرة. فقول عليهن قتال لا جهاد فيه أو جهاد لا قتال في الحج والعمرة دخلت العمرة في الحج وقد دخلت إنسان العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج العمرة حجا أصغر حجا أصغر فإذا كان حجا أصغر فهو داخل فإذا وجب الأصل فإنه دخل في ضمن إيش الفرق. وهذا هو الراجح الصحيح وليس هناك من الأدلة ما هو ظاهر في وجوب العمرة بل الصحيح أن العمرة داخلة في الحج إذ العمرة بعض أعمال الحج ولم يعد في الشرع أن يفرض الأصل ويفرض ما هو من جنسه إذا كان داخلا في بعضه بل الصحيح أن العمرة داخلة في الحج لأنها بعض أعمال الحج وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأما قوله الحج عن أبيك واعتمر المراد بذلك أنه يجوز لك أن تحج عن أبيك وأن تعتمر لا يدل في الظاهر وهذا أنه إيش أنه يجب وإنما يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن يفعله الإنسان لوالده وهو أن يجوز أن يحج عنه وأن يعتمر عنه لا أن الحج والعمرة واجبتان فإن العمرة واجبة وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه أكثر العلماء. قال الشيخ على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع عليه سبيل هذه شروط من يجب عليه الحج والعمرة على المذهب على المسلم خرج به الكافر لأن يعني الكافر ليس مخاطبا يفعل الإسلام قال جل وعلا منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فدل على الكفر مانع من قبول الأعمال فلا يجوز ولا يصح من كافر. قال العاقل خرج به مجنون بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاث عن مجنون حتى يفيق فلا يخاطب الإنسان إذا كان عاقلا. قال البالغ خرج به الصغير فلا يجب وإن كان يصح حمل الصغير لكن لا يجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن رفع القلم عن ثلاث وعن الصغير حتى عن الصبي حتى يبلغ فدل عنه مرفوع عنه القلم لا يأتي بتركه لأنه لا يجب عليه. قال الشيخ الحر خرج به العبد فلا يجب لأنه مشغول بخدمة سيده ولأن الحج منه لا يجزى الحج في الإسلام لقول ابن عباس رضي الله عنهم أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى فدل على أن حجة العبد لا تقع عن حج الإسلام فإذا كانت لا تبرئ الذمة فلا يجب إذن الحج لا يجب إلا على الحر أما العبد فهو مشغول بخدمة سيده فلا يجب عليه الحج. قال الشيخ إذا استطاع إليه سبيلا أي يجب الحج إذا كان الإنسان مستطيعا للوصول لبيت الله تبارك وتعالى حرام ذلك لقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقيد وجوب الحج لمن استطاع وصول إلى البيت. وهذه هي شروط الحج، شروط وجوب الحج: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. فكلما كان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا وجب عليه أن يحج، وعلى المذهب أن يعتمر. فهذه تسمى عند العلماء شروط الوجوب، أي أنه لا يجب عليه ولا يجب بذمته حتى تتوفر هذه الشروط. وهناك ما يسمى بشروط الصحة، وهي الإسلام وإيش والعقل، أن الحج لا يصح إلا من مسلم عاقل. لكن الصبي يصح من الحج؟ ها؟ يصح. إذا البلوغ ليس شرطا للصحة، بل لو حج الصبي صح الحج. والحرية، العبد لو صح حج صح ولا ما صح؟ صح. ومن تكلف الوصول إلى بيت الله الحرام مع أنه غير مستطيع لكن تكلف صح حجه. فنقول شروط الصحة التي لا يصح الحج إلا بها شرطان، وهي الإسلام والعقل. فحج الكافر لا يصح، وحج المجنون لا يصح. أما البلوغ والحرية والاستطاعة هذه ليست شروط صحة، بل شروط وجوب. شروط إيش؟ وجوب. فلا أدري الفرق بين شروط الصحة وشروط إيش؟ الوجوب. شروط الوجوب خمسة، وهي التي متى ما توفرت ثبت في ذمة الإنسان، بحيث لو مات وجب أن يحج عنه أو أن يخرج بتركة من يحج عنه. أما شروط الصحة فتتعلق بالصحة للحج. طيب، وهناك شروط الإجزاء. شروط الإجزاء، الآن الصبي يصح حجه، لكن هل يجزى عن حديث الإسلام؟ ما يجزى. العبد يصح حجه؟ يصح، لكن هل يجزى؟ لا. ولذلك شروط الإجزاء ما هي؟ الإسلام والعقل طبعا، وإيش؟ والحرية والبلوغ. فمن حج وهو صبي صح حجه. أنا أقول البلوغ ليس شغل الصحة، بل شرط الوجوب والإجزاء، أنه لا يجزئ عن حاجة في الإسلام أن يكون إيش حرا وأن يكون إيش بالغا مع الإسلام والعقل. لكن رجل مثلا الآن مسلم بالغ عاقل حر لكن غير مستطيع، هل توفر فيه شرط الوجوب؟ ها؟ ما توفر. تكلف الذهاب إلى الحج، ذهب مشيا مع بعد المسافة وقلة الزاد، ووصل وحج، أجزع عن حج الإسلام؟ فنقول الاستطاعة شرط الوجوب، لكن ليس شرط لا للصحة ولا للإجزاء. فعلى هذا شروط الوجوب وهي التي لا تثبت في الذمة إلا بها كم؟ خمسة: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. هذه متى ما توفرت ثابت في ذمة الشخص، بحيث لو مات وجب أن يخرج من تركته من يحج عنه، من يحج عنه. شروط الصحة التي متى ما فقدت لم يصح أصلا حج، أصلا لم يصح، هي الإسلام وإيش والعقل. وشروط الإجزاء التي متى ما توفرت الحج أصبح مجزئا مبرئا للذمة: الإسلام والعقل وإيش والبلوغ والحرية. عرفت الفرق بين هذه؟ لأن عندنا شروط صح، شروط صحة وشروط إجزاء أي تجزئ عن حج الإسلام، وشروط وجوب وهي الخمسة. قال الشيخ رحمه الله: والاستطاعة. الآن يعرف الشيخ الشرط الخامس من شروط الوجوب وهي الاستطاعة. قال الشيخ: أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة ناسه وعياله على الدوام. من شروط الاستطاعة ما هي؟ قال: أن يجد زادا وراحلة، زاد لطريقه. طبعا هذا الكلام لمن كان إيش بعيدا عن مكة. زاد وراحلة بآلتهما، آلة إيش؟ الراحلة. الزاد إن عنده ما يحفظ به أزاده، وعنده الراحلة عليها آلة. لكن ما نقول يركب إيش على الناقة من غير إيش، من غير زاد، أو من غير أيضا هذا الذي ما يسمى السرجل للفرس، من غير الرحل، ها، من غير الرحل الذي يجعل عليها، يعني سيشق عن سن يركب على هذا. فمتى ما توفرت فيه زاد وراحلة جاز. عند السيارة لكن ما فيها توائر صح أن يحج؟ ها؟ ما يصح. عنده راحلة لكن إيش؟ ما ليس معها آلتها. الشاهد أنه لابد أن يجد زادا وراحلة. وكونه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. الزاد فكل ما كان عنده زاد، لكن عنده راحل لكن ما عنده زاد، ما عنده ما يتزود به في سفره ورجوعه، فهذا هل يجب؟ ما يجب. عنده زاد لكن ما عنده راحل يرحل عليه. قال الشيخ قال ثم قال مما يصلح لمثله، أي لا بد أن تكون الزاد والراحل تصلح لمثله. يعني مثال ذلك اليوم الناس يحجون على ماذا؟ ها؟ إما بالطيارات أو بالسيارات. رجل ما عنده مال للطائرة ولا للسيارة، قلنا يا أخي أجر حمار وأحج عليه أو أجر ناقة، هل يمكنه اليوم؟ الناس ما يحجون على هذا، واضح؟ ولا يجب مثله، قال حج على ناقة ولا حج على حمار ولا على بغل. فنقول نعم هذه راحلة موصلة في ذاك الزمن، لكن في هذه الأزمنة خاصة ببعض الناس ما تصلح. وإذا قال شيخ ما يصلح لمثله أو طعام مثلا، قال والله يا أخي ما عندي أكل، قال يا أخي أكل حب ناشف أو أكل يعني أكل أقولتم لا يلغي مثله. الشرع يعتبر مثل هذه الأشياء أن يعني يكون الزاد ما يصلح لمثله، فتغرر به إذا أكل شيئا إيش أقل مما اعتاده وكان رديئا أو وجد راحلة لا تليق مثله. هذا معنى قول مما يصلح لمثله، وهذا النظر اعتبار الشرع في أمور كثيرة. قال الشيخ فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديني، لا بد أن يكون هذا الزاد وهذه الراحلة فاضلة عن أشياء أساسية وضرورية بالنسبة له. مثال ذلك قال عما يحتاج إليه لقضاء ديني، لكن لو كان عليه دين عنده 500 دينار تكفي لحجه، يذهب براحلة تليق مثله ومعه زاد، لكن عليه دين حال يبلغ 500 أو 400 أو 300، ماذا نقول؟ هل هذا يعتبر مستطيعا؟ لا، لأن نقول أنا يجب علي قضاء الدين، ولو قضى دينه ما بقي لا يكفي لي هذا، فنقول أنت غير مستطيع، لأن ليس عندك بعد قضاء ديونك ما يكفي. فنقول بعد قضاء الديون مراد بالديون ديون إيش؟ الحال. أما سيقول والله علي قصد بيت 70,000 وعلي سيارة، قل هذه ديون مؤجلة لا تمنع من الحج ومن وجوبه، مراد بالديون ديون الحال التي حلت في أثناء أو في وقت الحج ويجب عليك أداؤها. قال الشيخ عما يحتاج إليه لقضاء ديني ومؤنة نفسه كذلك وعياله على الدوام. أما لو سأل عنده 500 دينار لو حج ترك أهله بلا نفقة ورجع معدما لا نفقة له ولا لأهله، هل يجب عليه الحج؟ نقول لا، أنت الآن يجب عليك النفقة، فلا تحج إلا أن يكون ما تجده من الزاد والراحل المال يكفي بعد أن تقضي ديونك وبعد أن تترك لأهلك نفقتهم، وما زاد على ذلك جاز. أما لو كانت النفقة لا يمكن الجمع بين أن تؤدي النفقة الواجب عليك وأن تحج فلا يجب عليك، نقول أدي ما يجب عليك من النفقة الأولاد وغيرك على الدوام، أي نفقة مو فقط اليوم ووقت الحج بل نفقة على الدوام. لو كان هذا المال هو اللي اخطأت به السنة كلها ولو أخذه لم يكد على الدوام، أو عنده آلة صنعة قال والله بيع آلة الصنعة وإيش وأحج بها، ما يصلح هذا، لأنك لو بعت هذا الصنعة ما بغيتها إيش فقيرا معدما بل تبقيها ولا يجب عليك الحج. قال الشيخ رحمه الله ويعتبر المرأة وجود محرمها. قال الشيخ ويعتبر المرأة وجود محرمها لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحج المرأة أو لا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم منها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال رجل يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فانطلق فحج مع امرأتك. فدل على هذا الحديث على أنه لا يجوز المرأة أن تحج إلا ومعها ذو محرم منها. وهل المحرم داخل في الاستطاعة؟ بمعنى إذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج؟ نقول نعم، المحرم في الاستطاعة بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأن منعها من الحج بأمر متعلق بها أم متعلق بالشرع؟ من الذي منعها؟ الشرع. فإذا كانت المرأة ممنوعة من السفر بأمر الشرع كان هذا من الاستطاعة فعل هذا. فلو كانت المرأة مسلمة عاقلة بالغة حرة وجدت السبيل الزاد والراحلة لكنها لم تجد محرما وتوفيت، هل ثبت الحج في ذمتها؟ ها؟ ما ثبت. لماذا؟ لأن المحرم من الاستطاعة، أي من شروط الوجوب، من شروط الوجوب، فلا يؤخذ من تركتها ما لن يحج أحد عنها. واضح؟ فالصحيح أن المحرم من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة. لماذا جعلناه من شروط الاستطاعة؟ لأنه منع بأمر الشرع، منع بأمر الشرع، الشرع هو الذي منعها. بخلاف مثلا أمن الطريق، أنا حتى تصور مسألة، رجل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، لكن الطريق مستطيع عنده زاد وراحلة فاضل عما يحتاجه، لكن الطريق كان مخوف، هل خوف الطريق من الاستطاعة؟ الصحيح لا. فهذا الرجل إذا لم يحج لا يجب عليه الحج الآن، لا يجب عليه الحج بالفور لأن الطريق مخوف، لكن لو مات بعد أن توفرت فيه شروط الوجوب الخمسة نقول يجب أن يؤخذ من تركته مالا ليحج عنه آخر. فنقول أمن الطريق ليس من شروط إيش؟ ليس من استطاعة، لكن من شروط اللزوم، بمعنى أنه إذا كان الطريق مخوفا لا يجب عليه أن يمضي الحج في هذا العام، لكن قد توفرت فيه شروط الوجوب بحيث لو مات وجب أن يخرج من تركة من يحج مالا ليحج عنه. فنقول أمن الطريق شرط لزوم وليس شرط وجوب. شرط لزوم أنه لا يلزم إلا إيش؟ بتوفره، لكن لا يدخل في الوجوب. الإنسان قد يكون واجبا عليه الحج في ذمته، رتبت في ذمته، لكنه لا يلزم أن يمضي الحج لأن الطريق إيش؟ مخوف. فيسميه العلماء شرط لزوم. أما المحرم فهو ليس شرط لزوم بل هو شرط وجوب. فعلى هذا فلو ماتت المرأة ولم تجد محرما ما ثبت الحج في ذمتها. واضح الفرق بين الشرطين؟ طيب، إذن المحرم على الصحيح أنه شرط وجوب. لماذا؟ لأن المنع ممن؟ من الشرع. أما أمن الطريق فهل المنع هذا أمر متعلق بالشرع ولا متعلق بالحال والواقع؟ حال الواقع فلا تعلق له بالشرع، لكن الشرع قال لك إيش؟ لا يجب عليك أن تذهب، الطريق مخوف لنا فيه تهلكة، لكن المنع ليس لأمر الشارع وإنما هو واقع الحال. أما المرأة فالمنع من سفرها من غير محرم هو بأمر الشرع، لذلك عد من شروط الوجوب. قال الشيخ طيب، وهو أي المحرم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب. من الذين محارم المرأة بالنسب؟ بالنسب الأب والجد والابن والابن الابن والأخ والعم وابن الأخ، هؤلاء كلهم محرمون إيش؟ بالنسب. قال أو بالسبب، السبب إيش؟ يراد به الرضاع والمصاهرة، الرضاع والمنسب كما ذكرنا معروف. أما السبب فالمحرمات إما أن تكون للنسب أو للسبب، السبب ينقسم إلى قسمين، رضاع ومصاهرة. فمن محارمها من السبب من النسب من السبب المباح مثل المصاهرة، كان يكون زوج أو والد زوجها أو ابن زوجها، فهؤلاء محارم لها إيش؟ من النسب ولا من المصاهرة؟ مصاهرة. فأبو زوج المرأة محرما لها وابن زوجها محرما لها. طيب، الرضاع كأبيها من الرضاع، كأخيها من الرضاع، كابنها من الرضاع، كعمها من الرضاع، خالها من الرضاع، هذه إيش؟ كل هؤلاء محارم. إذن المحرم هو زوجها من يحرم عليها بنسب أو بسبب، أي بمصاهرة أو برضاع. قال الشيخ طبعا الاشتراط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، لأن المقصد من المحرم ما هو؟ حفظ المرأة وصيانتها والقيام مصالحها، وهذا لا يكون إلا من الرجال العاقل. أما أن يكون محرم مجنون فذلك لا يتحصل منه المقصود، أو أن يكون صغيرا صبيا ما يتحصل، وذلك اشترطوا أن يكون بالغا عاقلا. قال الشيخ فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط أي من توفرت فيه شروط الوجوب وفرط وأخر الحج من غير عذر فإنه يجب أن يخرج من ماله حجة وعمرة، يجب أن يخرج من ماله حجة وعمرة. والدليل على جواز الحج عن الميت الأحاديث الكثيرة التي فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج الإنسان عمن مات من آبائه وأمهاته حج الإسلام، كما في حديث ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت عن أبيها أنه مات ولم يحج فقال حجي عن أبيك, وقال عن الآخر حج عن أبيك واعتمر. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يحج عن الميت الحج والعمرة. وكونه أذن أن يحج وقال حج عن أبيك واعتمر دل على أن الحج كان ثابتا في ذمة إيش؟ الميت, وأنه لو حج عنه أو اعتمر عنه أجزأ إيش؟ عما في ذمته, أي جعل الحج والعمرة كالدين الذي يجوز أن يقضى عنه بعد موته. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ابتلت نفسها ولم تحج أفأحج عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته تقضينه؟ قالت نعم. قال فاقض الله فالله حق الوفاء, أي قض دين الله عز وجل. فشبهه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالدين, فدل على أنه ثابت في الذمة هذا أولا. الأمر الثاني أنه يجوز أن يفعل بعده أي بعد موته. قال اقض الله فالله حق بالقضاء. فمن توفرت في شروط الحج ومات ثبت في ذمته, فنخرج من تركته مالا ليحج آخر عنه. ولو تطوع إنسان وحج عنه جاز؟ جاز. أتى ابنه خاله عمه قريبه صديقه ألا نريد أن نحج عنه تطوعا؟ جاز. وإذا لم نجد من يتطوع عنه إنه يجب أن يخرج من تركته قبل قسم التركة من يحج عنه, وهذا متى؟ إذا توفر في شروط الحج. أما لو مات إنسان مات وهو مسلم بالغ عاقل صبي غير مستطيع مات, هل يخرج من تركته مالا لحج وعمرة؟ لماذا؟ لأنه لم تتفر في شروط الوجوب. طيب مات بعد أن كان مسلما بالغا عاقلا مستطيعا لكنه كان إيش؟ عبدا ومات ولم يحج, هل يجب أن يخرج من تركته؟ الشاهد إذن من توفرت فيه شروط الحج الخمسة والمرأة تزد عليه المحرم فقد ثبت في ذمته, فيجب أن يخرج من تركته ما لا يحج آخر عنه. قال الشيخ ولا يصح الحج من كافر إجماعا, لأن الكافر ليس من أهل الوجوب ولا يقبل منه الحج, وقد أبطل الله عليه نفقاتهم وأعمالهم, والشرك يحبط جميع الأعمال. إنما يشرك بالله فقد حرم الله, قال ورد إحليك والذين قبلك إن أشركت ليحبطن عملك, فالعمل حابط فلا يؤمر بعمل إيش هو حابط لا أثر له. قال الشيخ ولا مجنون أي لا يصح, أي من شروط صحة الحج إيش؟ الإسلام والعقل. لماذا؟ لأن المجنون ليس إيش؟ أهل للنية ولن يكون إيش؟ ولن يصلح, فهو ليس من أهل الوجوب, إذ العبادات كلها مبناة على إيش؟ النية. والصغير يصح منه الحج لأنه يجوز أن ينهى عنه وهو من أهل النية لكنه إيش؟ الآن لا يستعنى, لكن المجنون فقد العقل بالكلية, وفرق بين قاصر العقل بين إيش؟ فاقد العقل. قال الشيخ ويصح من الصبي والعبد, أي أن البلوغ والحرية ليس من شروط الصحة لكنه من شروط ماذا؟ الوجوب. قال الشيخ ولا يجزئهما, أي الصبي والعبد يصح, لو حج الصبي صح حجه. وقالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه الصبي وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل على جواز صحيح حج عن الصبي وينوي عنه وليه إذا كان غير مميز. وكذلك العبد يصح حجه جماعا, لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ وذلك نقول شروط الإجزاء الإسلام والعقل والصح وإيش والبلوغ, عفوا والحرية والبلوغ, واضح؟ فنقول الحرية والبلوغ من شروط الإجزاء, يصح منهم الحج من الصبي ومن العبد لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. قال الشيخ ولا يجزئهما, يصح منهم ولا يجزئهما. قال الشيخ ويصح من غير المستطيع. أما غير المستطيع لو تكلف الإنسان غير المستطيع هل يجب عليه الحج؟ لكن تكلف وذهب, رجل مريض مقعد ها وليس عنده مال يحج عنه, تكلف الذهاب للحج وحج صح حجه وأجزأ أجزأ. رجل ليس عنده مال وعنده دين فرط في الدين وذهب الحج صح حجه وأجزأ, نقول نعم. رجل أخذ مال نفقة عياله وترك عياله بلا إيش نفقة وذهب الحج وحجه, نقول صح حجه وإن كان مفرطا آثما لكن الحج صحيح ومجزئ عن حج في الإسلام, نعم مجزئ. قال الشيخ ويصح من غير مستطيع. أما الصبي والعبد فلا يصح منه ولا يجزئ عنه, يصح ولا يجزئ. قال المرأة بغير محرم ويجزئهما, يصح من غير مستطيع والمرأة بغير محرم يصح ويجزئ. المرأة هل يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما؟ لا يجب. لكن لو حجت من غير محرم نقول هي آثمة يصح حجها؟ يصح. ويجزئ عن حج الإسلام؟ نقول نعم يجزئ وإن كانت آثمة بحجها لكن يجزئ. إذن الاستطاعة ووجود المحرم بالنسبة للمرأة هل هي من شروط الصحة؟ ها؟ أجيبني. هل الاستطاعة والمحرم هل هما من شروط الصحة؟ ها؟ من شروط الصحة؟ أنا سؤالي واضح، هل هي من شروط الصحة؟ لا. هل هي من شروط الإجزاء؟ هل هي من شروط الوجوب؟ نعم. طيب قال الشيخ: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حج عن فرض نفسه دون غيره. يا شيخ، من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حج الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. رجل حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، ما صح؟ أي يشترط في النائب الذي ينوب عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. ودليل ذلك حديث شبرمة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي قريب لي. قال: هل حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عنك وحج عن شبرمة. فدل على أن الإنسان لا يجوز أن يكون نائبا عن غيره إلا أن يكون قد سبق أن يحج عن نفسه. طيب، وهذا ويدل عليه أيضا أن هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، أنه لا يصح أن يحج الإنسان عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ولو حج الإنسان عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وانتهى الحج، فهذه الحج إنما تقع عن من؟ عن نفسه. معنى ما ينواها عن نفسه لكن تقع، وهذا ما يخالف فيه الحج غيره من العبادات، فإنه مع أنه لم ينوي عن نفسه لكن في الشرع وقعها إيش؟ وإذا قال مثلا: هذه عنك، مع أنه لبى وفرغ الرجل قال: هذه عنك، أي إنما تقع عن نفسك ولا تقع عن غيرك. ولذلك الإحرام له أمور تختلف عن العبادات. أول أنه يجب إتمامه، كل عبادات النفل يجوز لك إيش أن تقطع إلا الحج. ثم أنه يصح أن ينعقد إيش؟ يجب المضي في فاسده، وكل عبادة فسدتها تقطعها إلا الحج. ويجوز ويقع عن غير يقع إنسان ولو لم ينوي، يغيب ذلك من هذه الأمور. وقد حكم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في من حج عن نذره ولم يحج حجة الإسلام أنها وقعت عن فرضه. كذلك يقول: من حج عن نفسه ولم يكن حج ولم حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره. رجل نذر الحج فحج عن نذره ولم يكن حج حجة الإسلام، هل يقع هذا عن النذر؟ ها؟ ما تقع عن النذر، بل تقع إيش؟ عن الإسلام. ما يصح أن يحج عن نذره. طيب رجل لم يحج عن نفسه، قال: أنا بتنفل بالحج، أول شيء يفعل الحج النافلة ثم يفعل الحج إيش الفريضة، ونوى بحجه نافلة لم ينوي الفريضة، هل يصح؟ يقع عما؟ إذا لا يجوز إنسان يكون نائبا عن غيره ولا أن يحج عن نذره ولا أن يحج حجا نفلا إلا أن يكون قد حج عن نفسه. فلو حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقعت هذه الحج عن نفسه. لو حج عن وفاء لنذره ولم يكن حج عن نفسه فقد حج من يكون حج حج إسلام فقد وقع عن حجة إسلام. حج بنية النفل ولم يكن حج نية الفرض وقعت إيش؟ فرضا. قال الشيخ: فعله قبل حج الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه في كل الصور الثلاث، في صورة أن يحج عن غيره أو أن يحج حجة منذورة أو أن يحج نفلا. قال: دون غيره. طيب، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ نعم. الصحيح أنه من شروط الوجوب، والفرق بين الأمن والطريق وغير ذلك، وإمكان أن هذا المنع من الشرع.